السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة كسابقاتها، إنها ليلة الحكمة المحمدية، ليلة السنة النبوية، ليلة الحديث الشريف. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، أهل البيت يجتمعون بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة الصبح، ويجلس لهم أحدهم أو إحداهم، ويتلون الآية ويتغنون بها حتى تحفظ، ثم يشرحها لهم المربي ويفسرها حتى يفهموا معناها، ثم يضع أيديهم على المطلوب، فإن كان اعتقادا اعتقدوا، وإن كان خلقا تخلقوا، وإن كان أدبا تأدبوا، وإن كان واجبا عرفوا ونهضوا، وإن كان منهيا عنه محرما تخلوا عنه واجتنبوه. والليلة الثانية الحديث الشريف يتغنون به حتى يحفظ، ثم يفهم معناه، ثم يبين لهم المطلوب وما دل عليه، وكلهم على أتم الاستعداد ليعملوا ما أمر الرسول بعمله، ولينتهوا عما نهى الرسول أو أمر بانتهائه. وهذه حالهم، لا تمضي عليهم سنتهم، وقد ختموا هذا الكتاب، فحفظوا 365 آية وحديثا، إلا أصبح أهل البيت علماء ربانيين أولياء لله من عباده الصالحين. ويختفي في ذلك البيت الذي كان في أصوات العواهر وأصوات الكافرين والمجرمين يعرضونها في الفيد ويسمعون، وتصبح تلك الدار كأنها كوكب في سماء الدنيا كلها نور. وما أنفقوا دينارا ولا درهما، ما عطلوا أعمالهم ولا أوقفوا جهادهم في دنياهم، إنما هي ساعة ونصف فقط عربنوا بها لله أنهم يريدون رضاه. وأهل المسجد كأهل البيت أيضا، أيما قرية يوسعون جامعهم حتى يتسع لكافة أفرادهم، وما إن تغيب الشمس إلا وهم في مسجد ربهم بنسائهم وأطفالهم، النساء وراء ستار والأطفال دونهن والفحول أمامهن، ويتلقون العلم والمعرفة في هدوء في صمت، لا نزاع ولا صراع، لا طائفية ولا مذهبية ولا حزبية ولا جماعية، أمة واحدة، إن جاعوا جاعوا كلهم، وإن شبعوا شبعوا كلهم، لا يرى بينهم سوء ولا يشاهد فيهم باطل، فلا خيانة ولا سرقة ولا كذب ولا خداع ولا تكبر ولا أذى ولا شر ولا فساد. كيف أصبحوا كأنهم أيام النبوة المحمدية؟ وهل يتحقق هذا؟ إي والله، لأن الدواء هو الدواء، الكتاب والحكمة. نذكر دعوة إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. واستجاب الله دعوة الخليل وبعث في ذرية إسماعيل محمدا صلى الله عليه وسلم، فقلب هذه الديار من ظلم إلى نور، ومن عفن إلى طيب، ومن ذل إلى عز، ومن مهانة إلى كرامة. والله العظيم، أو تشكون كيف قلب الوضع؟ بالسحر، بالدبابات والجيوش الكافرة، بأي شيء، بالأموال يغدقها؟ ما عندهم. قولوا لي بما؟ ما عرفتم. بالكتاب والحكمة فقط، يجمعهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أنسيتم لما كان غير مسموح له بأن يتكلم في المسجد؟ أين كان يتكلم؟ في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، قريب من الصفا أو فيه في الحجون. لما خرج إلى المدينة ما إن نزل بديار بني عوف بن مالك حتى بنى مسجدا يسمى مسجد قباء، زيارته للصلاة فيه بعمرة. بناه في بضعة أيام، لن تستطيع أمريكا أن تبني مسجد في 5 أيام أبدا، ورسول الله بناه في 5 أيام ليجمع فيه المؤمنين والمؤمنات. يفعل بهم ماذا؟ يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وما إن أتم ذلك الأسبوع في ديار بني عوف حتى طلبه الأوس والخزرج، طلبه بنو النجار أخواله، فجاء على القصوى فباركت هنا في الروضة، وكانت الروضة عبارة عن قبور للمشركين قديمة، وبعض النخيلات والسدر والغرقد. قال: هنا يبنى المسجد. وكأني به صلى الله عليه وسلم وهو يحمل اللبن على كتفيه، ما هو القرمود والآجر، التراب الطين، وهو يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وبنى المسجد في أيام وجمع فيه المؤمنين والمؤمنات، فتخرجوا ربانيين لم تكتح العين الوجود بمثلهم قط. يا شيخ تدعي دعاوى، من أين لك هذا؟ في 25 سنة فقط وصل نور الإسلام إلى ما وراء نهر السند، وانتهى إلى غرب أوروبا وأنار غربها في ديار الأندلس. 25 سنة ما تكفي لإنشاء مصنع فقط وليصبح ينتج نتاجا نافعا. هل عنده هيدروجين وذرة وجيوش واوا؟ ولكن صنع رجالا، ماذا نقول فيهم؟ وإن شوههم أعداء الإسلام بتاريخهم وأباطيلهم وترهاتهم، ولكن حسبنا أن يرضى الله عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ففتح الله ديار الروم وفارس. كيف الطريق إلى أن نعود مثلهم؟ والله لا طريق إلا هذا، الكتاب والحكمة. تعرضون تدبرون مع السلامة، لن تروا نصرا ولا فتحا. بلغوا هذا زعماء العرب والمسلمين، والشيخ يحلف كأنه مجنون، لا أحلف على بصيرة. ركبنا متن الحياة 70 سنة، خبرناها وعرفنا الظواهر والبواطن، وعرفنا سبل الهدى وسبل الضلال على علم، سياسة داخل وخارج، لأنه نور الكتاب والحكمة. تفقهون هذا وإلا لا؟ افقهوا، بلغوا، ومن يعيش يرى، ومن يموت سوف يسمع ويبلغ. لا سبيل إلى النجاة إلا هذا، أن نعود نجتمع في بيوتنا وبيوت ربنا بقلوب طاهرة، لا غش لا عداء لا كبر لا حزن، لا باطل لا سوء، ولا مذهبية ولا فرقة. أمة الإسلام أمرنا واحد، هذا كتاب الله وهذه سنة رسوله، لا نطلب مزيدا عنها. أما دنياكم اطلبوها بوسائلها، تعلموا الفيزياء والهندسة والكيمياء والطيران والغوص، من يمنعكم؟ على شرط أن تتعلموا ذلك لله، لا للانتفاخ والانتفاش والتسلط، وإنما من أجل أن يرضى الله. لعلي واهم في هذا البيان، أنا سمعت الله تعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. المؤمن وقف على الله، لا يبول ولا يتغوط إلا من أجل الله، لا يأكل ولا يشرب ولا ينام إلا من أجل الله، فكيف يصنع إذا لو ينتج لغير الله؟ ولكن من عرف هذه الوقفية؟ سورة الأنعام ما تقرأ على الموتى، ما يسمعون بهذه الآية. لما؟ لأننا حولنا القرآن على الأموات، نقرأ طه وياسين والملك حاميم، أما الأنعام ما تقرأ، فلهذا ما يعرفون أنهم وقف على الله، كل ريعهم ودخلهم لله عز وجل. ما بلغهم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: إني أحتسب قومتي ونومتي، إذا نمت أنام لله ويسجل هذا في الحساب الجاري، وإذا قمت لما قمت لله أيضا فيسجل قيام لله. إذن هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، حيلة من حيل أهل العلم علها تنجح وتفلح، على الأقل أن تطرد صور اليهود والنصارى والمخنثين والأباطيل من بيوت المؤمنين. أو أنتم ترتاحون لمشاهدة الكفار في بيوتكم؟ يرضى بهذا ربكم ونبيكم؟ والله ما يرضى. أدخلوه بيوتكم، اجتمعوا عليه، ما في إلا السلم والسلام والإيمان والهدى، تنتهي النزاعات والنعرات، هذا من كذا وهذا من كذا وهذا من كذا. يكفينا 1000 سنة ونحن نمزق. بالباب الأمس كانت الليلة ليلة القرآن، ماذا قرأنا فيها؟ إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. إعلان إلهي بما أعده لأوليائه وهم المتقون. عرفتم البارحة أن الجنة تورث وإلى لا؟ تورث بماذا؟ بالمصاهرة أو بالنسب أو بالولاء؟ تورث بماذا؟ بالتقوى. كن ابن من شئت أو أبا من شئت، إذا كنت تقيا أنت وارث للجنة. فإن لم تكن تقيا بأن كنت فاجرا محروم، لا حق لك في هذا الإرث أبدا. وهذا الله تعالى يقول: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. والخليل إبراهيم عليه السلام في ضراعة وهو يرفع يديه لرب يقول: يا رب واجعلني من ورثة جنة النعيم، واجعلني من ورثة جنة النعيم. من هم الوارثون؟ المتقون، سواء كانوا أشرافا أو ضاعا، بيضا أو سودا، حمرا أو صفرا، أغنياء أو فقراء، ولكن كانوا متقين قطعا. كانوا متقين، إذن كانوا عالمين، إذ لا يمكنك أن تكون تقيا وأنت جاهل. كانوا علماء إذن وإلا لا؟ كانوا مؤمنين وإلا لا؟ هل يمكن أن يكون تقيا بدون إيمان؟ والسر في هذه القضية عند الأبناء وعند النساء، عند أهل هذه الحلقة يعرفون ما هو السر. ما السر؟ لأن المتقي يتقي ما يسخط الله ويغضبه عليه بفعل الأمر وترك النهي، والفعل الأمر يؤتي ثمرته زكاة للنفس وطهرا وصفاء وإشراقا، والتخلي عن المنهيات يحفظ ذلك النور والزكاة والطهر. فإذا مات العبد طاهرا النفس زكيها تأهل لدار السلام، فإن مات والنفس خبيثة متعفنة منتنة من أوضار الشرك والمعاصي، هيهات هيهات أن يقبل في الملكوت الأعلى. فكلمة المتقون، المتقين، ما معنى؟ اتقوا ما من شأنه أن يخبث نفوسهم ويلوثها بالعفن والنتن فتكون كأرواح الشياطين فيحرمون من الملكوت الأعلى. عرفتم السر وإلا لا؟ واقرأوا حكم الله: قد أفلح من زكاها. من هي هذه؟ النفس البشرية. زكاها بماذا؟ طيب وطهر بالصابون، بالماء، بالإيمان والعمل الصالح. آمن واتقى، آمن وعمل صالحا، وتجنب ما يدسيها ويلوثها من الشرك والمعاصي. عرفتم أيها الأبناء؟ إذن والآن مع السنة الكريمة، مع الحديث الشريف، روى الشيخان، لسنا في حاجة إلى أن نقول روى، لأننا ملتزمون بأن هذا الكتاب كتاب المسجد وبيت المسلم، لا يحوي حديثا ضعيفا باطلا، لا نضلل المسلمين ولا نغرر بهم، كما هي الآيات ربانية هي الأحاديث نبوية. تبهتم؟ هذا الحديث اسمعوا، يقول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين، أعددت لعبادي الصالحين، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت لعبادي الصالحين ماذا؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حفظتم الحديث؟ كيف الصوت هذا وهذه الأغنية محمودة وإلى مذمومة؟ فيه ما ألذ منها. عجبا لمن يكره هذا النغم ويسمع صوت المجانين والبلهى والضائعين. لا تلمنا يا شيخ، جهلونا قرونا عديدة، صرفونا عن هذا الهدى، حرمونا من هذا النور، ما بلغنا إلى الآن أن النبي قال وصلى الله عليه وسلم: من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لخير يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. لو عرفنا هذا والله ما نجلس الآن في المقاهي ولا في الحدائق ولا في الملاهي ولا في بيوتنا ولا دكاكيننا، ولكن في بيت ربنا، لأننا نطلب القرب والزلف منه. لكن ما علمنا، ما عرفنا. أعددت لعبادي، من عبادي؟ الصالحين، شرط وإلا لا؟ أعددت لعبادي، من من عباده؟ الصالحين، لا الفاسدين ولا المفسدين. أعددت لعبادي الصالحين. من هم الصالحون؟ بنو فلان، بنو فلان، أصحاب ماذا؟ الشهادات العالية. أتدرون من هم؟ الذين أدوا حقوق الله وافية، ما بخصوها ولا نقصوها، وأدوا حقوق العباد الواجب عليهم كاملة لا منقوصة ولا مبخوصة. أولئك الصالحون. ليقم أحدكم ويقول: أنا والله منهم، لأني ما نقصت حق ربي أبدا ولا نقصت حق مؤمن أبدا. الآن أقبل يديه ورجليه، هذا هو، سواء كان أبيض فقير غني عالم كذا جاهل، ولن يكون جاهلا، لأنه لا يوجد في ديار المسلمين جاهل ولا جاهل قط. كيف يا شيخ والجهل غشانا وغطانا؟ لأنهم صافون عنه، كادوا لنا، مكروا بنا، خدعونا، فلهذا جهلنا. وإلا الأصل فينا لا يوجد رجل ولا مرأة إلا وهو من أعلم الناس، لأن العلم ما يتطلب الرحلة إلى أمريكا ولا روسيا ولا الصحراء الدائم، فقط اسأل العالم في صدق يعطيك المسألة، احفظها واعمل بها ترسخ في ذهنك عام واحد وأنت من أعلم أهل الأرض، ما تحتاج إلى قراءة ولا إلى كتابة. فالله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل من لا يعلم يسأل، وكل من علم يجيب ويعلم. هل يبقى بين المؤمنين جاهل؟ ما هو معقول. لا ينبغي، لأنهم إذا جهلوا ما طلعوا إلى السماء ولا ارتفعوا الملكوت الأعلى. كيف تزكو النفس وصاحبها لا يعرف مواد التزكية ولا كيف يستعملها؟ كيف تزكو هذه النفس؟ إذن أعددت لعبادي الصالحين، ماذا أعددت يا ربنا؟ قال في الجواب أعددت لهم شيئا ما نعيما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر منذ أن كان آدم إلى يوم القيامة. ولنا خواطر ولنا لا يمكن ذاك النعيم أن يخطر على بالك. لا إله إلا الله. مع أنه أخبرنا عن نعيم الجنة، أنهارها قصورها حورها رضاه نعيمها أسرتها، ووراء ذلك شيء آخر، ضيافة خاصة بأوليائه وعباد الصالحين. نعيم والله ما رأت عين قط، ولا سمعت به أذن قط، ولا خطر على قلب بشر قط. هل لكم في هذا النعيم أو ما أنتم في حاجة إليه؟ اطلبوا دنياكم، البقلة والعيش يكفي يا بهائم. لا، اسمعوا يوسف الصديق ابن الصديق لما جلس على أريكة الملك وعرش السلطان بعد معاناه، قال الكلمة التالية مسجلة بالحرف الواحد وتأملوها. أما نحن بمجرد ما يجلس على وظيفة يتكبر علينا، أما إذا حكم ينتقم. اسمع يوسف، جمع الله بينه وبين أسرتي 11 رجلا، ووالده يعقوب عليه السلام بعد اغتراب وسجون وآلام 40 سنة. لما جلس ما قال جيئوني بفلان وفلان نقطع رؤوسهم، آتوا المشروبات نشفي صدورنا، غني يا فلان وزغردي يا فلان، طالما ونحن في السجون والآلام. ماذا قال؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وألحقني بالصالحين. وسليمان وقد استعرض جيوشه الفاتحة الغازية، وهي مكونة من الإنس والجن والطير، فلما استعرضها وقامت تلك النملة خطيبة في بنات جنسها وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها يا جواري غنينا. لا، بعد هذا النعيم وهذا الكمال ماذا قال؟ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ونحن عباد الله الصالحين نسخر منهم ونستهزي بهم، هذا ذيقنك المكنسة، هذا كذا. الله الله، إلى أين هبطنا؟ من ينقذنا؟ هل من سبيل؟ العودة إلى المقاهي إلى الكتاب والحكمة، الكتاب والحكمة فقط. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أبدا. هذا النعيم أخفاه الله، ما بينه في كتابه ولا على لسان رسوله، لتشتاق النفوس وتتوق وتطلب هذا المقام وهذا المكان. هذا هو السر. إذن الليلة ما يبقى في الحاضرين إلا صالح، ما بقي بيننا فاسد، لأننا نتوق إلى هذا النعيم. واشترط الله له الصلاح. ما الصلاح؟ نبيط الليل راكعين ساجدين، نرابط ما نخرج من الثغر أبدا؟ لا، ما فيه إلا أن تؤدي حقوق الله. عافها أولا، ما هي؟ أؤديها وافية كاملة، وأعرف حقوق الناس أديها كاملة وافية. أنت من سادات الصالحين. في صعوبة هذا يعني؟ وإليكم مزيدا للبيان في شرح الحديث الشريف. بقية الحديث واقرأوا إن شئتم. هذا أبو هريرة، هذا الراوي يقول: إن شئتم إذا لم تطمئن نفوسكم إلى ما أخبرتكم به عن رسول الله عن الله تعالى، فاقرأوا قول الله تعالى من سورة السجدة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. بآية الحديث قدسي يلقي به جبريل في روح النبي صلى الله عليه وسلم فيفهم أن الله كلمه وألقى إليه الكلام. لكن هذه الآية من الكتاب الكريم من سورة السجدة، اسم: فلا تعلم نفس، نفس ما أخفي لهم. من أخفى لهم؟ أما قال أعددت الله ما لا أعددت ما أخفي لهم من قرة أعين، مما تقر به أعينهم من النعيم المقيم. ثم قال: جزاء لهم بما كانوا يعملون. يعملون ماذا؟ يرقصون ويصفقون، يعملون الصالحات. عرفوا محاب ربهم وعرفوا كيف يقدمونها له، فقدموها كاملة وافية على الطريقة التي قدمها الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنتجت لهم الطاقة النورانية، أوجدت لهم الروح الطاهرة الزكية. الشرح: قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، هذا فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه من غير القرآن، ويقال له الحديث القدسي أو القدسي أي الطاهر من الكذب والزيادة والنقص، الحديث القدسي. قال: وهو ما يلقيه روح القدس أي جبريل في روح النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه فيفهم بالحرف الواحد، كقوله إن روح القدس في حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روحي. بماذا؟ لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. من يعقب على الرسول؟ والله لن تموت يا بني وبقي لك حبة عنب ما استوفيتها، والله لن تموت وبقي لك دقيقة ما سجلت في حياتك. هل عرفنا هذا؟ لو عرفنا هذا ما جبنا ولا بخنا. قال: أو ما يلقيه الرب تبارك وتعالى في روح النبي صلى الله عليه وسلم ويعبر عنه بلسانه العربي كذلك. فقوله لأن الله قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه ثلاثة طرق لتلقي العلم عن الله عز وجل. قال ويعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه العربي. فقوله تعالى أعددت أي أحضرت وهيأت لمن؟ لعبادي الصالحين أي هم الذين أدوا حقوق الله وافية غير منقوصة وأدوا حقوق الخلق كذلك وافية غير منقوصة. كلمة الخلق أعم، يدخل في هذا البهائم، وإذا عندك بهيمة وتعذبها وتمنحها من الطعام والشراب تسلم؟ أعطيها حقها. وحقوق الخلق كذلك ووافية غير منقوصة، لذا يدخل فيهم الأنبياء والأولياء والشهداء والصديقون. الكل يدخل في لفظ الصالحين، الأنبياء صالحون وإلا؟ والرسل. في مواكب الجنة أخر لفظ الصالحين. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك أي المطيعون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلفظ الصلاة عام يدخل فيه النبي والشهيد، هل يكون شهيد ليس بصالح؟ ما هو معقول. هل يكون نبي غير صالح؟ هل يكون صديق غير صالح؟ مستحيل. فلهذا كلمة الصلاة دخلوا فيها أجمعون، كانوا مواكب وضمهم موكب واحد، موكب الصلاة. آمين. قال وإضافتهم لله تعالى إضافة تشريف، لأنه قال عبادي أعددت لعبادي، أضافهم إليه وإلا لا؟ واليهود ما هم عبيده والنصارى ما هم عباده؟ عباده، كل كفار عباده، ولكن خبثوا أرواحهم ولوثوها بالشرك والمعاصي وتعفنت، ما يقبلهم ولا يرضى عنهم ولا يضيفهم إليه. لطيفة أخرى في هذا الباب، توعد الله بني إسرائيل وأخبرهم بما كتب لهم في كتاب المقادير، والشاهد في قوله بعثنا عليكم عبادا لنا أو بعثنا عليهم عبادا لنا فجاسوا خلال الديار وكان وعد الله مفعلا. ما قال بعثنا عليهم عبادنا، ما أضاف البابليين الملاحدة والمشركين وعبادة الشمس والنار إليه، قال عبادا لنا. فلما فسقوا عن أمرنا وخرجوا عن طاعتنا أدبناهم. بماذا؟ بعثنا عليهم عبادا لنا، ما قال عبادنا، لأنه سلط عليهم من أكثر منهم. ذقتم هذه ولا ما تذوقونها؟ لو بعث عليهم عباده الصالحين لقال بعثنا عليهم عبادنا، لكن البابليون كفار. لما فسق بنو إسرائيل يعني كفسق المسلمين، ما في شيء زايد، استباحوا الربا والزنا ولبسوا الكعب الطويل وتبرجت نساهم وتقسموا أحزاب وجماعات مثلنا، قال بعثنا عليهم عبادا لنا. الرجل فيما مضى يكون عنده عبيد، فإذا كان العبد صالحا كيس يقول هذا عبدي، ثبات، فيعرف فيه الكمال والأدب والأخلاق. وإذا صعلوك أحرش مثلي قل هذا العبد لنا، هذا العبد لنا، نسلط على من نشاء ما يضيف إليه. إذن فهمتم عبادي الذين طابت أرواحهم وزكت نفوسهم باستعمال أدوات التزكية والتطيب والتطهير. قال وقوله تعالى ما لا عين رأت أي أعددت لهم نعيما عظيما وهو شامل لكل ما في الجنة من القصور والحور والمطاعم والمشارب والملابس وغيرها. يريد أحضر لهم في الجنة دار السلام نعيما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر في هذه الحياة الدنيا. وقوله واقرأوا إن شئتم. من قائل هذه الكلمة؟ أبو هريرة. خاف أنهم ما تطمئن نفوسهم لهذا الخبر قال القرآن يشهد لهذا. اسمعوا نقرأ عليكم القرآن. واقرأوا إن شئتم. قال هذا كالبرهنة على صحة ما ذكر أي اقرأوا قول الله تعالى من سورة السجدة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا يؤيد معنى أعددت لعبادي الصالحين. فقوله ما أخفي أي من نعيم هو لكماله ما لكماله وقرة عين أي تقر به العيون لبهجته وجماله وكماله. العين تقر وإلا لا؟ يخرج منها دمع بارد. في فرق بين دمع حار هو دمع الحزن. إذا الإنسان حزن على موت قريب أو كذا أو فقد عزيز دمه حار، إذن دمعه حار. وإذا كان فرحا مسرورا تذرف الدموع ولكن باردة، تقر بذلك العين. عرفتم؟ وتشاهد الدمع في العين. والآن إرشادات المربي. من هذا المربي؟ الذي يجلس لأهل بيته في البيت أو لأهل قريته في مسجدهم أو لأهل الحي في مدينتهم. هو هذا ولنا؟ يجب أن يكون في العلم كأحمد بن حنبل كمالك يعني؟ لا لا لا، فقط يعرف يقرأ هذا كتاب ويفهم معناه ولو ما عنده حتى الابتدائية. وقد يكون مرأة ما هو رجل. الآن النساء يقرأن والحمد لله، ولكن كل ليلة وطول العام حتى تتحول بيوتنا إلى كواكب من النور وتندب حظها الماسونية وتصرخ الصليبية ما هذا الذي حدث. لا شيء، فقط شردوا بمكركم وعادوا إلى ربهم، ما حملوا سلاح ولا صنعوا هيدروجين. اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى ترى أن أكثر المستمعين قد حفظوا. ثانيا اقرأ الشرح بتأني، وقف عند كل معنى ووضحه للمستمعين والمستمعات. ثالثا ذكرهم بماذا؟ بفضل الصلاح والصالحين. فالصلاح هو العمل بما شرع الله تعالى لعباده من عقائد وعبادات وأحكام وآداب وأخلاق، وأهله هم الصالحون الذين قال فيهم يوسف وألحقني بالصالحين، وقال فيهم سليمان وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رابعا علمهم أن ذكر الدليل على الحكم نافع. أبو هريرة ذكر دليل لهم وإلا لا؟ لما أخبرهم بخبر عظيم خاف تكون نفوسهم مضطربة قال اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفيت لهم. فذكر الدليل مهم جدا، تطمئن إليه النفس. عرفتم هذا؟ والآن مع أسئلة المستمعين. وكونوا عباد الله الصالحين. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله. قال السائل الكريم: كيف يسلم الزائر على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ وهل يكفي أن يسلم من هنا أو من باب السلام أو باب المجيد؟ هذا هو السؤال. تريدون العلم أو لا حاجة لكم؟ إذن الذي يريد أن يسلم وكأن الرسول بين يديه يأتي إلى الحجرة الشريفة، إلى بابها، كأن الرسول جالس في حجرة والصلوات الزاكيات الطيبات، يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الآن عرفنا أننا ما نقولها مقبلين عليه إلا وسمعها وردها. لو يجتمع أهل الأرض أن يبلغوا رسول الله سلامك يستطيعون؟ والله ما يستطيعون ولا يقدرون. ولكن الله عز وجل أعطانا هذا. الآن كلما نجلس نتشاهد نقول: السلام عليك أيها النبي. أحيانا نسلم ونحن غافلون، والله نعيدها، هذا خاص بيانا. لما نسلم وننسى ونواصل الحديث أو الدعاء نرجع، نريد أن نتلذذ بالسلام على رسول الله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. تبلغ وإلا لا؟ والله بلغت. والذي يشك في هذا، هذا مجنون أو هابط، لأن تيليكس هذا هنا نيويورك وهو في المدينة. تؤمن بهذا ولا لا؟ لا. إذن ماذا تقول؟ لو ما أراد الرسول أنه يسمع ويبلغ السلام لقال: قولوا السلام على النبي. هذا المفروض، التحيات له والصلاة والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله. لما قال السلام عليك أيها النبي؟ للحضور وإلى الغيبة. فالآن ما هناك حاجة إلى أن تذهب إلى القبر كل يوم وكل ساعة، أنت في صلاتك أحضر قلبك فقط وشعورك وسلم في صدق على نبيك: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، هذا الفضل من أين لنا؟ من الله. أما الذين يقفون من هنا هناك ويسلمون عوام جهال يعبثون ولا يعلمون، استقبل قبل أو لا، إما أن تأتي وتقف على أعتاب بابه وسلم، ما قدرت ما استطعت مشغول صلي وسلم عليه وأنت متجه للقبلة أو غيرها. ما من هنا، أزيدكم علما وإلا لا؟ وإن كان إخواننا المساكين يبغضوننا لهذا لا بأس، الله يهديهم. أقول أنتم تسمعون وإلا لا؟ أسألكم بالله، هل كان أحد من الصحابة يقف عند باب السلام والرسول في الروضة ويقول له: السلام عليكم يا رسول الله؟ ممكن هذا؟ منافق. يعقل هذا يفعل أصحاب رسول الله؟ بدل ما يمشي ويقف بين يديه ويسلم عليه في أدب واحترام من باب المجيد: السلام عليك يا رسول الله. هذا موسى، هذا صحابي، هذا مؤمن. فهمتم هذه أو ما فهمتم؟ وإذا قلنا لهم لا تفعلوا هذا، ما هو أدب مع الرسول؟ إما امشي إلى القبر وإما صلي وسلم عليه حيثما كنت وأنت مستقبل القبلة. قل: لا، أنتم تبغضون الرسول. فيكفر بدون شعور، لأن الذي يبغض الرسول لم يبق له حظ في الإسلام قط. ومن قال لمؤمن أنت تبغض الرسول فقد كفر وخرج من الإسلام، إلا إذا كان من قال أنت تبغض هو حقا يبغض. ولكن يبغض، أنا ما أرى اليهود يبغضون الرسول ولا النصارى ولا المجوس. لما يبغض الرسول؟ خبروني، آذى مخلوقا؟ فيه خلق سيء؟ لا يوجد ما يقتضي بغض الرسول قط. أنا أحلف لكم بالله لا اليهود يحبونه ما يبغضونه، يعرفون كماله ويجحدون. فكيف نقول لمؤمن أنت تبغض الرسول؟ هذا كله من أعراض المرض، لأننا جاهلون، ما جلسنا هذه المجالس من صغرنا وتربينا في حجور أبناء آبائنا، نحن نعيش كالبعلي فلا حرج. هل فهمتم؟ اقرأ. هذا السائل يقول في القرآن الكريم في سورة آل عمران قول الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. يقول أي فرق بين الفاحشة وظلم النفس؟ تبهتم؟ الفاحشة الزنا، اللواط، البخل، الرذائل تقزز منها القلب والجسم وتهرب منها الملائكة، خصها بالذكر لقبحها وشرها وفسادها. ثم ظلم النفس عام حتى ولو ما رد السلام على مؤمن ظلم نفسه. هات يا سائل.